Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i bi ihsan, amma ba'd. موضوعنا اليوم كما ترى على اللوح هو ظنية الأدلة النقلية، وقد قلت في اللقاء السابق إن هذا الموضوع الذي نبحث فيه وهو مذهب المخالفين في الصفات وهم أهل التعطيل والرد عليه، نبحث فيه أولا من جهة الأصول العامة التي اعتمد عليها هؤلاء المبتدعة في الاستدلال والمعارضة، الاستدلال في تقرير مذهبهم وفي معارضة الأدلة الحقة، أدلة أهل السنة والجماعة. ظنية الأدلة النقلية موضوع أصيل عند أهل البدع وقاعدة كبرى بنوا عليها اعتقادهم من جهة التأصيل ومن جهة مخالفة الحق وتجاوز الأدلة التي لا توافق أهواءهم. أساس هذا الموضوع هو أن أهل البدع قوم زاغت قلوبهم، فأزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا عن الحق فأبعدهم الله وزادهم انصرافا، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قاعدة أهل البدع بشكل عام هي أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، يعني استقرت في قلوبهم عقائد تلقوها من غير طريق الوحي، ثم إنهم استدلوا بعد ذلك، نظروا في الأدلة الشرعية ما وافق أهواءهم منها أخذوه، وما لم يوافق أهواءهم تحايلوا على رده. من هنا جاءت قضية ظنية الأدلة النقلية، من هنا جاء الموضوع، من جهة أنهم جعلوا ظنية الأدلة النقلية وسيلة لتجاوز النصوص وعدم إلزامهم بها. إذن ينبغي أن نستوعب جيدا أن هذا الموضوع ليس موضوعا علميا أوصل إليه البحث والنظر في العلم وصلوا إلى أن الأدلة ظنية، الأمر ليس كذلك، إنما وصلوا إلى ظنية الأدلة النقلية لأجل أن يتجاوزوا النصوص، قنطرة تجاوزوا بها النصوص التي تخالف أهواءهم ومنعوا إلزامهم بكل ما يخالف ما هم عليه من الهوى. ظنية الأدلة النقلية يتفرع البحث فيها إلى جهتين كما رأيت، ظنية الأدلة النقلية من جهة الثبوت، وظنية الأدلة النقلية من جهة الدلالة. أما ظنية الأدلة النقلية، ولا يخفاك أننا نريد بالأدلة النقلية الكتاب والسنة، ظنية الأدلة النقلية من جهة الثبوت تتعلق بجزء من هذه الأدلة النقلية وهي أخبار الأحاد. أما الأخبار المتواترة فإنها ليست ظنية الثبوت عندهم بلا إشكال، إنما البحث في كون الأدلة النقلية ظنية الثبوت عليكم السلام يرجع إلى ماذا؟ أخبار الأحاد فحسب. وعندنا جانب آخر وهو أن الأدلة النقلية ظنية الدلالة، وهذا يعمها جميعا، لا فرق في هذا عندهم بين متواتر وأحاد، كل الأدلة النقلية فإنها ظنية الدلالة. موضوعنا في هذه الجلسة يتعلق بالشق الأول وهو ظنية الأدلة النقلية من جهة الثبوت، وهذا محله كما علمت هو أخبار الأحد. يقسمون الأخبار كما لا يخفاكم إلى متواتر وأحد. المتواتر عرفوه بأنه ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومستند خبرهم الحس، مستند خبرهم الحس. الأحاد ما كان دون التواتر، ما لم يصل إلى هذه الدرجة فإنه معدود عندهم بأنه أحد. تقسيم هذا تقسيم الأخبار في أصله شيء محل وقفة ونظر، تقسيم الأخبار من حيث هو هذا محل وقفة ونظر، ولكن ليس محل بحثنا الآن، سنسلم بهذا التقسيم ونناقشهم في النتيجة التي وصلوا إليها، وهي أن أخبار الأحاد تفيد الظن. مقالة القوم هي أخبار الأحاد تفيد الظن، وعليه فإنه لا يستدل بها في العقائد، بين قوسين في العقليات، بين قوسين في ماذا؟ في العقليات، وباب الصفات عندهم من العقليات، باب الصفات عندهم من العقليات. أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد، يعني في العقليات، لأنها ظنية والعقائد قطعية، فلا يستدل فيها إلا بقطعي. أخبار الآحاد ظنية وباب العقائد قطعي، فلا يستدل فيه إلا بقطعي. إذن النتيجة أننا نطرح جميع الأخبار الموصوفة بأنها أحد، كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة التواتر فإننا ماذا نقول؟ هو أحد، وبالتالي هو ظني الثبوت، وبالتالي لا يستدل به في العقائد وبالذات في باب الصفات، لأنها قضايا قطعية، والقطعي لا يستدل فيه أو عليه إلا بقطعي. إذن نحصر الاستدلال في مباحث الصفات على الأدلة المتواترة، وبناء على هذا سيخرج قدر كبير من الأسماء والصفات ولا يثبت لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يسلم لهم ما قرروه فلا يعارضوا، يسلم لهم ما قرروه فلا يعارضوا. إذا قيل لهم كيف تنفون كذا وكذا من الصفات وهذا ثابت لله، وهم لا يريدون إثباته لأنهم يرون أنه يفيد التشبيه، يفيد التجسيم، فيقولون نحن لا نسلم أصلا بثبوت هذه الصفات لأن دليلها أحد. أحد إذن اسمح لنا، لا يمكن أن نقبل ذلك في باب الصفات. فهمنا يا جماعة؟ طيب، عندنا مقالة وعندنا دليل على هذه المقالة. ما دليلكم على أن أخبار الأحد هي بهذه المثابة وأنه لا تقبل في أخبار الأحد؟ قالوا الدليل على أنها ظنية احتمال الخطأ من الراوي، كما هو الحال في شهادة الشاهد، كما هو الحال في شهادة الشاهد. أليس من المحتمل أن يخطئ الشاهد أو ينسى أو يكذب وبالتالي فتكون شهادته ظنية؟ كذلك الأمر في ماذا؟ في رواية الراوي، يحتمل أنه يكذب، يحتمل أنه يخطئ، يحتمل أنه ينسى، أليس كذلك؟ إذا رواية الراوي صارت ماذا؟ ظنية قياسا على شهادة الشاهد في احتمال الخطأ. ومع وجود الاحتمال لا يكون القطع، مع ثبوت الاحتمال لا يوجد علم ولا قطع، وبالتالي قالوا إننا نقول بأن أخبار الأحادي ظنية، وبالتالي لا نقبلها في باب الاعتقاد. إذن عندنا مقالة وعندنا دليل عليها، وهو قياس الرواية على الشهادة، والجامع احتمال الخطأ، ومع احتمال الخطأ لا قطع ولا علم. طيب، أكرر الطلب مرة أخرى، لا يليق بمجالس العلم ترك الجوالات هكذا تضرب وترن. مجالس العلم لها احترامها يا مشايخ، وأنتم زملاء، أنتم مشايخ، فرجاء قبل أن تجلس ضع جوالك على الصامت، إن أبيت ولا تستطيع الاستغناء استغني عن هذا المجلس، كنت لا تستطيع الاستغناء عن جوالك فاذهب معه ودع مجلس العلم لمن يريد أن يفرغ ذهنه للعلم ولا يريد أن يشوش على نفسه ولا على غيره. طيب، بحثنا معهم أولا في تأصيل المذهب الحق، والبحث الثاني في مناقشة ما عليه القول. أما المذهب الحق فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أخبار الآحاد إذا صحت وتلقاها أهل العلم بها بالقبول فإنها مفيدة للقطع، مفيدة للعلم، يستدل بها في العلميات ويستدل بها في العمليات، فلا فرق بين هذه الأبواب، كما يستدل بأخبار الأحاد في الفقهيات يستدل بها في العقائد ولا فرق. والأدلة على هذا كثيرة، من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. أما من الكتاب فعندنا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والطائفة تطلق في اللغة العربية على واحد أيضا، يعني لا يلزم أن يكون أو أن تكون الطائفة قد بلغت درجة التواتر. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى، أعني دليلا آخر، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولو كان كل خبر يكون محل وقفة وتبين ما كان لذكر الفسق والفاسق هاهنا فائدة، لكان لغوا. فمفهوم المخالفة يدل على أن غير الفاسق وهو العدل خبره مقبول ومعمول به. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فثمة سنة قولية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وعندنا سنة فعلية، وهذه لها جهتان: أولا كونه صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد إلى الآفاق ليبلغوا الحجة ولينذروا أهل تلك الجهات، ولا يخفاك يا رعاك الله أن هذا البعث والإرسال سوف يترتب عليه شيء عظيم. ما الذي سيترتب عليه؟ سيترتب عليه في الدنيا حل الدماء والأموال والنساء أو حرمتها، وسيترتب عليها على هذا الإخبار شيء أهم في الآخرة، وهو الخلود في النار أو الخلود في الجنة. بمعنى لو أن هذا الرسول الواحد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجهة وبلغهم شرع الله وأن هناك رسولا أرسله الله وأقام عليهم الحجة، ثم أبوا ذلك ورفضوا، ما الذي سيترتب على هذا؟ أنهم لو ماتوا على هذا فإنهم خالدون مخلدون في النار. أرأيت هذا الأمر العظيم يكون مبنيا على خبر محتمل لا يفيد اليقين؟ لا يمكن أن يكون كذلك. والجهة الثانية كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الأحد، أرسل أحدا ورتب على خبرهم قيام الحجة الرسالية، وفي مقابل هذا أيضا كونه قبل أخبار الأحد، فإذا بلغه أحد من أصحابه من الذين بعثهم إلى الآفاق أو غيرهم فإنه صلى الله عليه وسلم يبني على ذلك الأخبار. كان إذا بلغ بأن هؤلاء أقاموا قبلوا الحجة أو لم يقبلوها يبني على هذا حل دمائهم وأموالهم وتكفيرهم يعني قيام الحجة عليهم وما بني على ذلك، كل هذا كان يبنيه عليه الصلاة والسلام على خبر واحد. إذن عندنا من السنة قوله، وعندنا من السنة فعله، وعندنا من السنة تقريره عليه الصلاة والسلام. فإنه أقر أهل قباء لما حولوا قبلتهم وهم في الصلاة بخبر واحد، وليس يخفاك أنهم قبل الصلاة وفي أثنائها على يقين بأن القبلة إلى بيت المقدس، صح ولا لا؟ ولكنه لما ثبت عندهم الخبر وهو خبر واحد بأن القبلة قد تحولت تركوا هذا اليقين والقطع. وهل يترك اليقين إلا ليقين؟ تركوا هذا اليقين وتحولوا إلى الكعبة، فدل هذا على أن خبر الواحد قد أفادهم القطع واليقين، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قل مثل هذا فيما فعلوا في قصة تحريم الخمر، فأموال الأموال عندهم محترمة يقينا، ومن جملتها الخمر قبل نزول التحريم كان هذا مالا محترما، وقاعدة الشريعة القطعية أنه لا يجوز إضاعة الأموال، لا يجوز إضاعة الأموال. لكنهم لما سمعوا ذاك المنادي ينادي أن الخمر قد حرمت، ماذا صنعوا؟ تركوا هذا اليقين وأتلفوا الأموال التي كانت عندهم محترمة بيقين قبل سماعهم هذا الخبر، أليس كذلك؟ أراقوا الخمور وكسروا آنيتها، وما كانوا ليفعلوا ذلك لو كان الخبر مجرد ظن محتمل. لا يترك اليقين إلا ليقين، لا يترك لظن محتمل. فيبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقره. عندنا أيضا من جهة الإجماع، فإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع التابعين وأتباعهم على عدم التفريق بين الأدلة، فإنهم كانوا يقبلون الأخبار إذا بلغتهم من جهة موثوقة سواء كانت متواترة أو أحادة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنهم قصص ووقائع كثيرة قبلوا فيها الأخبار الأحاد وبنوا عليها ما بنوا من آثار وأحكام. وابن القيم رحمه الله يذكر كما في مختصر الصواعق أن هذه القصص والوقائع لو شاء أن يسوق منها لساق أكثر من 100 موضع، أكثر من 100 موضع كان فيها الصحابة رضي الله عنهم يقبلون أخبار الأحد ولا يترددون في قبوله ويبنون عليها الأحكام. إذن عندنا أدلة من القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متنوعة، فيها ما هو قولي، فيها ما هو فعلي، فيها ما هو تقريري. وعندنا أيضا إجماع السلف الصالح، فإنه قد انخرم عهد تلك الصفوة من هذه الأمة الذين هم أهل الخيرية، وما عرفوا هذا التفريق بيقين، وما كان أحدهم إذا جاءه خبر أحد يتعلق بالاعتقاد يقول المعذرة أنا لا أقبل هذا لأنه خبر أحد، ما كانوا يفعلون ذلك. هنا أقف وقفة، أن القوم على قاعدتهم التي ذكرتها لك، وهي أنهم يعتقدون ثم يستدلون، شغبوا ببعض الآثار. من ذلك قصة عمر رضي الله عنه في الاستئذان، وهي معروفة عندكم، وأخرجها الشيخان في صحيحيهما. لما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستأذن عليه، فاستأذن 3 مرات ثم انصرف، ثم لقيه بعد ذلك فأخبره، فقال لو انتظرت استمريت تستأذن حتى أذن لك فإني كنت في شغل. فأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان 3، ثم إن أذن لك وإلا فانصرف. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بمن يشهد أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معك، أو لأوجعن ظهرك وبطنك. فأقبل رضي الله عنه إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مغضبا، فقال له أبي بن كعب ما الذي أغضبك؟ فأخبره بالخبر، فقال والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري، والحديث من حديث أبي سعيد، فشهد مع أبي موسى أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن أخبار الأحاد تفيد أبن. ما قبل عمر رضي الله عنه ذلك. والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه. أولا، أن هذه قضية عين لا عموم لها. أين في هذه القصة أن عمر رضي الله عنه اتخذ قاعدة عامة، وهي أنه لا تقبل أخبار الآحاد في باب الاعتقاد وتقبل في باب العمليات، لا سيما أن القصة لا تعلق لها أصلا بالاعتقاد. الأمر الثاني، أن طلب زيادة الاطمئنان عند الشك في خطأ الراوي أو نسيانه، هذا لا إشكال فيه وليس عندنا محل بحث. نحن لا نقول بعصمة الرواة، لا نقول إن كل راو فهو معصوم، ربما يخطئ الراوي فيتوقف في روايته حتى تثبت، أليس كذلك؟ وهذا من هذا الباب، حصل شك عند عمر رضي الله عنه فطلب زيادة الاطمئنان والتثبت في الخبر. الجواب الثالث، قال بعض أهل العلم ربما كان هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية، أي أنه أراد أن يعظم شأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاسر عليها إلا بيقين، يكون فعله من باب إيش؟ من باب السياسة الشرعية وليس من باب الشك في خبر أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الرابع، هل فعل هذا عمر رضي الله عنه في كل خبر جاءه؟ ما فعلها، والقصص عن عمر رضي الله عنه كثير، سيرته معروفة. هل كان كلما جاءه أحد بخبر يقول إما أن تأتيني بمن يشهد لك وإلا أوجعتك ضربا. ما جعل هذا قاعدة. الأمر الخامس والأخير وهو كاف في رد الشبهة، وهو أن نقول له: هل رواية أبي سعيد مع أبي موسى أخرجت الخبر عن كونه متواترا؟ ما أخرجت الخبر عن كونه متواترا، لم تخرج عن كونه أحدا. لا يزال ماذا عندكم وعلى قاعدتكم، لا يزال أحدا، ما بلغ درجة التواتر، ما رواه جم غفير عن جم غفير، صح ولا لا؟ إذن لا يزال حتى برواية أبي سعيد أحدا، وبالتالي سينقلب الاستدلال عليكم، أصبح الآن هذا الخبر أحدا وقبله عمر رضي الله عنه، إذن أخبار الأحد مقبولة، نقلب عليهم الاستدلال، لأن الخبر لا يزال أحدا ومع ذلك عمر قبل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل حال القوم لا يرفعون رأسا بأدلة نقلية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فما بالك بآثار الصحابة؟ منذ متى وهم أثريون وسلفيون وآثار الصحابة لها تلك المنزلة في قلوبهم؟ إنما هذا عندهم راجع إلى أنهم أهل هوى، رأوا أن هذا الأثر يوافق هواهم، وإلا فإنه يقابل أثر عمر عشرات من الآثار فيها قبول خبر الواحد، فلماذا ما نظروا فيه؟ هذا يدلك على أنهم أهل أهواء، يأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءه. طيب نبدأ الآن في مناقشة المقالة، ثم مناقشة نبدأ بمناقشة دليلهم ثم مناقشة المقالة. أما دليلهم فإنهم قالوا إن خبر الواحد يفيد الظن لاحتمال خطأ الراوي، فشأنه شأن ماذا؟ شأن الشهادة، كما أن الشاهد يحتمل أو يحتمل أن يخطئ، كذلك الشأن في الرواية. أجاوب عن هذا أن نقول إن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع وجود الفارق غير صحيح عند الأصوليين، وذلك لأن بحثنا ليس في أي خبر هكذا بإطلاق، إنما نبحث في خبر آحاد مخصوص. وما هو؟ حديث آحاد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ثابت، حكم عليه بالقبول أهل الخبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مغالطة عند القوم، بحثنا في حديث صحيح أحد، هم ذهبوا إلى أن قارنوا بين هذا الموضع وبين أي خبر كان، يعني كأنك قابلت شخصا في الشارع لا تعرفه ولا تعرف صدقه من كذبه، فأخبرك خبرا، هل هذا يفيدك اليقين؟ لا يفيدك اليقين. جعلوا هذا الخبر كحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا كهذا؟ هل هذا بحثنا؟ هل هذا بحثنا؟ الجواب لا، نحن لا نبحث في هذا، نحن نبحث في شيء مخصوص، في خبر متصف بصفات تجعل الناظر في هذه الصفات يجزم بأنه يفيدنا القطع واليقين، وليس أنه يفيدنا الظن. بيان ذلك أن خبر الواحد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد العلم واليقين من أربع جهات، من جهة المخبر، ومن جهة المخبر، ومن جهة المخبر به ومن جهة المخبر عنه. كم هذه يا جماعة؟ 4 جهات، من جهة المخبر ومن جهة المخبر ومن جهة المخبر به ومن جهة المخبر عنه. إذا تأملت هذه الأمور سوف تجد أن ما ذكروا قياس مع الفارق رحمك الله. أما الجهة الأولى وهي جهة المخبر، فالسؤال الآن، من الذي أخبرنا بهذا الخبر الواحد؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الصحابي يا جماعة؟ الصحابي ذاك الرجل الذي اختصه الله عز وجل بخصيصة عظيمة، ذاك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه بقية الصحابة بأنهم خير هذه الأمة أو خير الناس، خير الناس قرني أو خير أمتي قرني. هذا الصحابي الذي هو متصف بصفات عظيمة، الصحابي مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله عز وجل لحمل هذه الشريعة، فعنده من الاستعداد لحفظ الحديث وتلقيه، وعنده من الورع والصدق ما يجعله يمتنع عن أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على يقين به. أنا أضرب لك مثلا، ما رأيك لو جاءك خبر من شخص تثق به أتم الثقة، من أعظم الناس في قلوبكم من أهل هذا العصر؟ نقول مثلا الشيخ ابن باز. نعم، رأيت لو أن الشيخ ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو أي أحد من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين انعقدت كلمة الناس على حبهم والثناء عليهم، لو قال لك يا فلان أنا رأيت كذا وكذا أو سمعت فلانا يقول لي كذا وكذا، ابن باز يحدثك يا شيخ، متى تقول؟ والله دقيقة يا شيخ، أنت واحد والواحد يعني يمكن أن يكذب، يمكن أن يخطئ، يمكن ينسى، وأنت تعرف من ابن باز وأنه أتاه الله الذكاء والحفظ والإتقان والورع والصدق والتقوى، نحسبه والله حسيبه. فلو أخبرك بمثل هذا الخبر، أنا عني لو أخبرني الشيخ ابن باز بخبر فإني أصدقه أكثر مما أصدق ما أراه بعيني، لأني أعلم من هو ابن باز. طب دعونا نرتقي درجة أعلى، ما رأيك لو كان الذي حدثك بهذا الخبر ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول سمعت أو رأيت كذا وكذا، حصل معي قصة وهي كذا وكذا، وأنت تعرف من ابن تيمية، ماذا ستقول؟ أفادك الظن ولا أفادك العلم؟ طيب دعنا نرتقي درجة أعلى، ماذا لو حدثك بهذا الخبر الإمام الشافعي؟ الشافعي يقول لك سمعت كذا ورأيت كذا، ما رأيكم؟ بصدق ما رأيكم؟ ألا يفيدكم هذا الخبر اليقين؟ لأنك تعرف من هو الإمام الشافعي. طيب كيف لو كان الذي حدثك بهذا الخبر أبو هريرة أو ابن عمر أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ألا يفيدك هذا العلم واليقين؟ إذن هذا خبر واحد ولكنه استفاد العلم من جهة المخبر به، من جهة المخبر. ومن الذي روى بعد الصحابة؟ من الطبقة التي تلت الصحابة من طبقات الإسناد؟ التابعون. ومن التابعون؟ أليسوا تلاميذ الصحابة؟ أليسوا من صفوة هذه الأمة وخيرها؟ ومن الذي روى بعدهم؟ أليسوا أتباع التابعين رضي الله عنهم؟ إذن سلسلة الإسناد تدور على من هم صفوة في هذه الأمة، مجزوم لهم بالعلم والحفظ والورع. طبعا نحن نتكلم في الأسانيد الصحيحة، وكان الواحد منهم يحفظ الآلاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يخطئ في حرف واحد. إذن هذه هي الجهة الأولى، وهي جهة المخبر. الجهة الثانية جهة المخبر. استفادت أخبار الأحاد العلم واليقين، وتميزت عن غيرها من أخبار الأحاد المطلقة من جهة المخبر. من الذي تلقى هذه الأحاديث وحكم عليها بالصحة والقبول؟ أليس الأئمة النقاد الحفاظ أهل الخبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذين أفنوا أعمارهم في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيه والتنقيب عنه وسبر المرويات ومعرفة أحوال الرواة؟ إذا حكم مثل هذا الإمام أو مثل هؤلاء الأئمة على الحديث بالثبوت، ألا يفيدنا ذلك العلم واليقين؟ يعني حينما يحكم الدارقطني رحمه الله أو الإمام أحمد أو يحكم ابن حجر أو يحكم هؤلاء الأئمة الكبار في علم الحديث الذين أمضى أحدهم 50 أو 60 أو ربما أكثر من ذلك من السنوات في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت معرفة الحديث عنده ملكة، خبرة الواحد منهم بالحديث أعظم من خبرة الصيرفي بالذهب، ثم بعد ذلك يحكم على هذا الحديث بالصحة، وتأتي وتقول لا، هذا خبر مثل خبر أي واحد لا أعرفه يمشي في الشارع فيخبرني بهذا الخبر. انظر كيف كان هؤلاء النقاد، تجد الأئمة النقاد مثل ابن مهدي وشعبة، وتجد أنه يقول فلان روى عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث، أخطأ في 9 كلمات. صبر، يعرف أن هذا أخطأ في ماذا؟ في كلمات معينة من 10,000 حديث، وهو يعرف الآلاف أو المئات من الرواة ومروياتهم، سبرها سبرا. إذا مثل هذا إذا حكم على هذا الخبر بأنه مقبول وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يستفيد هذا الخبر العلم واليقين؟ ثم هناك جهة ثالثة من جهة المخبر به. بأي شيء أخبرت هذه الأحاديث؟ ألم تخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله عليه الصلاة والسلام؟ وهل يشتبه هذا بغيره من كلام أحد الناس؟ أليس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النور والبهاء والحلاوة والطلاوة ما يتميز به عن غيره عند أهل الخبرة به؟ ولذلك العلماء الذين عاشوا مع السنة مع الحديث، تجد أن أحدهم إذا سمع حديثا ولو لم ينظر في إسناده فيقول إن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ألفاظه ليست ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من النور والبهاء ما يميزه عن غيره، فكيف تشتبه عند أهل الخبرة بغيرها. إذن هذه جهة أفادت هذا الخبر العلم والقطع واليقين. وعندنا جهة رابعة وهي من جهة المخبر عنه، عن أي شيء أخبرت أخبار، عن أي شيء أخبرت هذه الأحاديث الأحاد، أليس عن حكم الله، أليس عن حجج الله عز وجل على خلقه، أليست هذه السنة قرينة القرآن، فهي من حجج الله على الخلق، وحجج الله قد وعد الله بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذه حجج الله، والله حافظ دينه وحافظ حججه. فإذا أخطأ الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيقيد الله عز وجل من يبين خطأه، وبالتالي فلا تشتبه ولا تختلط هذه الحجج بغيرها. إذا نظرت في هذه الأمور الأربعة تمين لك أن قياس الأحاديث الصحيحة الأحاد على غيرها من كلام أحاد الناس أو شهادات الشهود أن ذلك قياس مع الفارق، فسقطت الحجة وسقط الدليل الذي بنوا عليه هذا المذهب. إذن الحق الذي لا شك فيه أن أخبار الأحاد إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مفيدة العلم واليقين، وهي مقبولة في باب العقائد كما هي مقبولة في غيرها من أبواب الدين. نأتي الآن إلى مناقشة المقالة نفسها. نقول مما يدل على بطلان هذه المقالة، أولا مخالفتها للنصوص السابقة، وكل ما خالف الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الأمر الثاني أن هذه المقالة مخالفة لإجماع السلف الصالح، لو كان هذا المذهب حقا وخيرا سبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وبقية السلف الصالح. إذن هذا قول مخالف لإجماع السلف الصالح. الأمر الثالث أن القوم في هذه المقالة متناقضون، القوم متناقضون، ويظهر تناقضهم من عدة جهات. أولا عند المقارنة بين العلميات والعمليات، فإنهم إذا جاءوا إلى حديث في العلميات يعني في العقائد أو في المسائل العقلية التي أسموها بالعقليات تجد أنهم يردون خبر الأحد، فإذا جاء الخبر في باب العمليات في الطهارة في الصلاة في الصيام فإنهم ماذا؟ يقبلونه. وهذا تناقض، لأن الباب باب واحد فلا فرق بين العلميات والعمليات. لأي شيء تقبل الحديث الأحاد في باب الفقه؟ أليس لأنك تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؟ أليس كذلك يا جماعة؟ إذا ما الفرق بينه وبين غيره؟ لماذا أخذت بهذا في هذا الجانب وتركت هذا الجانب؟ مع العلم أن كل حديث فإن فيه جانب عقدي، انتبه لهذا، كل حديث ولو تعلق بالطهارة ولو تعلق بالأخلاق ولو تعلق بالبيع أو الشراء فإن فيه جانبا عقديا. فأنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، أنت تعتقد أن هذا وحي من الله، أنت تعتقد أن هذا هدى ونور، أنت تعتقد أن هذا خير الهدي وخير الحال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تعتقد أن الإعراض عن هذا الحديث ضلال وانحراف. كل هذه قضايا إيش؟ عقدية، أليس كذلك؟ إذن كل حديث فإن فيه جانب عقدي. فبالتالي أنت بين أمرين، إما أن تقبل كل الأحاديث في كل الأبواب، أو أن تطرد قاعدتك وبالتالي لا تقبل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتضح انحرافك. أيضا عندنا مقارنة أخرى، وهي أنهم يقبلون أخبار الأحد في السمعيات ويردونها في العقليات. تجد أنهم يقولون لا بأس، إن جاء حديث أحد في باب السمعيات كمسائل اليوم الآخر، يقولون إننا ماذا؟ نقبل ذلك ونبني عليه عقيدتنا. لكن إن جاء في الصفات فإننا ماذا؟ نرده، نقول يقولون هذا من العقليات وذاك من السمعيات. فنقول ما الفرق؟ أعطونا فارقا صحيحا يمكن أن يفرق به بين البابين، كلاهما من أبواب الاعتقاد. إذن القوم متناقضون يا جماعة. انظر إلى مقارنة ثالثة تدلك على تناقضهم، كيف أنهم يجزمون بمقالات أئمتهم وهي أخبار أحد، بل يجزمون بأشعار الشعراء التي لا زمام لها ولا خطام ويبنون عليها العقائد. يعني إذا أتيت مثلا إلى مسألة الاستواء، هذه مسألة من المسائل العقلية، صح ولا لا؟ يقولون الاستواء هو الاستيلاء، والدليل قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. سبحان الله العظيم، نحن نقبل هذا الاستدلال. لو أتونا بإسناد، لا أقول أحد صحيح، بل أقول ولو مسلسل بالكذابين، أعطونا بس إسناد إلى شخص يحتج به من أهل اللغة قال هذا البيت: بيت منحول وصاحبه مجهول ويبنون عليه عقيدة. فإذا أتيناهم بحديث ولو في الصحيحين قالوا لا نقبله. يا لله العجب، تجد أنهم مسألة الكلام الكبرى العظيمة التي هي من أكبر المسائل العقدية التي حصل فيها خلاف بيننا وبينهم، تجد أنهم يقولون الكلام هو الكلام النفسي. ما الدليل؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما شاء الله ما شاء الله، لو أتيناكم بحديث في الصحيحين رددتموه، وتبنون عقيدتكم على بيت لا يعرف له قائل، ينسب نسبة خاطئة إلى من؟ إلى الأخطل، ولا يعرف له إسناد ولو مسلسل بكذابين إليه. إذن القوم ماذا؟ متناقضون، والتناقض دليل الخطأ، صح ولا لا؟ إذن هم في مذهبهم لا شك أنهم مخطئون. الجواب الرابع: لازم مذهبهم لازم خطير، ولازم المذهب ليس مذهبا ولكنه يدل على صحته أو بطلانه. هذه قاعدة انتبه لها، لازم المذهب ليس مذهبا، ليس مقالة، ولكنه يدل على صحة القول أو صحة المذهب أو بطلانه. لازم مقالتهم أن تكون الشريعة برمتها شريعة مظنونة. لماذا؟ لأن أخبار الآحاد هي الأدلة الأكثر فيها. لو أتينا إلى السنة، أيهما أكثر يا جماعة؟ الأحاديث المتواترة أو الآحاد؟ ما في مقارنة. الحديث المتواترة تجد أن العلماء الذين ألفوا فيها جمعوها في كتيبات، صح ولا لا؟ شوف نظم المتناثر في الحديث المتواتر، تجد أنه إيش؟ كتيب، هذا حجمه صغير. طيب الآلاف المؤلفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ستذهب؟ إذن الشريعة برمتها ستكون شريعة مظنونة، وهذا لا يجوز القول به أبدا، لمن يدرك مآلة ذلك. الأمر الخامس والأخير في مناقشة مقالة القوم، وهي أن نقول إن القوم حينما يقولون إن أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادت الظن ولم تفد اليقين، نقول صدقتم، لكنكم صدقتم حينما أخبرتم عن أنفسكم. هم في حقيقة الحال مخبرون عن حالهم وعن أنفسهم. نعم، أخبار الآحاد ما أفادتهم اليقين، لأنهم غرباء عن السنة، بعيدون عن السنة، ليست لهم عناية بها، ولذلك ما أفادتهم العلم واليقين. ولو اهتموا بالسنة واشتغلوا بها كما اشتغل بها أهل السنة لأفادتهم اليقين كما أفادتهم، لكنهم مساكين أجانب وغرباء عن السنة. تريد صدق مقالي؟ خذ ما شئت من كتبهم الكبار، خذ المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي، خذ الإرشاد، خذ أبكار الأفكار للآمدي، خذ ما شئت من كتبهم وفتش وانظر كم نسبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الكثير الموجود في هذه الكتب. ستجد أن عنايتهم ضعيفة جدا بالسنة، لا يلقون لها كبير بال ولا يلتفتون إليها كثير التفات. إذن هم في الحقيقة من جهة معينة صادقون، من جهة كونهم ماذا؟ مخبرين عن أنفسهم وعن حالهم، لكن هذا ليس قاعدة مضطردة. أما أهل السنة فإنهم يقولون نحن ولله الحمد أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة أفادتنا العلم واليقين، لأنهم أهل سنة، لأنهم أهل خبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يميزون بين الثابت وغير الثابت من أسانيده، فإذا صحت عندهم أفادتهم العلم واليقين. إذن الخلاصة يا إخوته أن هذه ركيزة من الركائز التي اعتمد عليها أهل البدع في تقرير مذهبهم، ومع الأسف شبهتهم تسللت إلى كثير من أهل السنة حتى صارت قضية ظنية أخبار الآحاد كالمسلمة حتى عند هؤلاء، حتى عند طائفة من أهل السنة، لأن هذه المسألة دندن عليها أهل البدع كثيرا، لا سيما في كتب أصول الفقه. وليس يخفاك أن كثيرا من كتب أصول الفقه ما كتبت بأيدي أهل السنة، إنما كتبت بأيدي هؤلاء. لذلك كل من كتب فإنه يخدم عقيدته، خذها قاعدة، كل من كتب كتابا فإنه يخدم عقيدته، إن كان أشعريا فكتب في أصول الفقه فسيخدم أشعريته، إن كان معتزليا كتب في البلاغة كابن جني مثلا فإنه سوف يخدم عقيدته، أو في النحو أو في غير ذلك تجد أنه يخدم عقيدته ولو كان البحث غير عقدي، لكنه يخدم عقيدته. إذن هذه الشبهة ينبغي الحذر منها، تعامل مع السنة في ضوء كلام أهل السنة، في ضوء كلام أهل الحديث، في ضوء كلام أهل الخبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت كذلك فسيتبين لك الحق فيها. أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بهذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللقاء القادم عن قريب إن شاء الله سنتناول فيه الجزء المتعلق بظنية الأخبار من جهة الدلالة. فقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.